حطين عادت من جديد، حطين عادت في بلاطة والخليل، وصلاحها طفل ملثم رضع الكرامة في المخيم. فاستبشري يا قدس في هذه الغراس، فثمارها نصر وصانعه حماس. ألف تحية ألف تحية لفلسطين ولجند حماس، إسلامية إسلامية، والمسجد كان النبراس. ألف تحية ألف تحية لفلسطين ولجند حماس، إسلامية إسلامية، والمسجد كان النبراس. للأقصى مسرى المختار، إذ ما أمسى ساحة حرب، وهداف جموع الأحرار تفتيك دمانا والقلب. للأقصى مسرى المختار، إذ ما أمسى ساحة حرب، وهداف جموع الأحرار تفتيك دمانا والقلب. ألف تحية ألف تحية ألف تحية لجند حماس، ألف تحية ألف تحية لفلسطين ولجند حماس، إسلامية إسلامية، والمسجد كان النبراس. ألف تحية ألف تحية لفلسطين ولجند حماس، إسلامية إسلامية، والمسجد كان النبراس. ولمئذنة جلجل فيها صوت التكبير الصداح، والراية تعلو هاتيها تدعو الأبطال إلى الساح. ولمئذنة جلجل فيها صوت التكبير الصداح، والراية تعلو هاتيها تدعو الأبطال إلى الساح. ألف تحية ألف تحية ألف تحية لجند حماس، ألف تحية ألف تحية لفلسطين ولجند حماس، إسلامية إسلامية، والمسجد كان النبراس. ألف تحية ألف تحية لفلسطين ولجند حماس، إسلامية إسلامية، والمسجد كان النبراس. للشيخ المقعد للبطل رمز القوة والحرية، من أشعلها رغم الشلل ثورة عز قرآنية. الشيخ المقعد للبطل رمز القوة والحرية، من أشعلها رغم الشلل ثورة عز قرآنية. ألف تحية ألف تحية ألف تحية لجند حماس، ألف تحية ألف تحية لفلسطين ولجند حماس، إسلامية إسلامية، والمسجد كان النبراس. ألف تحية ألف تحية لفلسطين ولجند حماس، إسلامية إسلامية، والمسجد كان النبراس. بشباب باعوا الأرواح لله وحملوا الأحجار، وقضوا فوق الموت رياحا تشتد الغرق دوى العار. بشباب باعوا الأرواح لله وحملوا الأحجار، وقضوا فوق الموت رياحا تشتد الغرق دوى العار. ألف تحية ألف تحية ألف تحية لجند حماس، ألف تحية ألف تحية لفلسطين ولجند حماس. إسلامية إسلامية والمسجد كان النبرات. ألف تحية ألف تحية.